بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا في الحصة الماضية عند الحديث عن ختم الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا على أن كل من ادعى النبوة فهو كذاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة انقطعت. والدليل على ذلك آيات من كتاب الله عز وجل، وأيضا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من أبرز الأدلة، وقد لا يتصورها بعض الناس، وبعضهم قد يرى أنها لا تصلح أن تكون دليلا، هي قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكل رسالة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالة تخص قوما بأعيانهم وجنسا بذاتهم، أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي الوحيدة من بين الرسالات، وهذه من خصائص الرسالة المحمدية أنها للناس كافة، وهذه من أهم مميزات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخاطب الناس بجنسهم البشري بمقتضى الإنسانية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهناك آية يحفظها الجميع وترد على كل من ادعى النبوة، علما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من مدعي النبوة كما في الحديث الصحيح: يكون بين يدي الساعة دجالون كذابون قريب من 30، في رواية 27، كلهم يزعم أنه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وصفين: الوصف الأول الدجل، والوصف الثاني الكذب. وحاشا للنبي أن يكون كذابا، أي نبي من الأنبياء حاشاهم، لأن الله عز وجل عصمهم. والحديث عن العصمة أيضا سيأتي في مبحث النبوة والرسالة في باب آخر، لأن بعض الناس أرادوا أن ينالوا من شخص النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: كيف نأخذ عنه وهو قد سحر ولا يدري ما يقول، ويخيل له أنه يأتي الشيء ويصنع الشيء وهو لا يصنعه. وبعض الفرق الإسلامية أنكرت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن هذا لا يتعلق إطلاقا بأن يؤثر على رسالته صلى الله عليه وسلم أو على تبليغه. إذن فهناك من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتزلة ومن صار في فلكهم، وهناك من قال إنه قد سحر عليه الصلاة والسلام، وهذا يتنافى مع رسالته وعصمته، وهناك من تكلم كلاما كله يدور في فلك العقل. ولو خلص هؤلاء إلى نتيجة، وهي أنه لا بد من تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ولا بد من التسليم للنصوص الشرعية وعدم إعمال العقل، لسلموا. ولكن مع كامل الأسف هؤلاء الناس في كل زمان ومكان يظهرون علينا، يعني دائما تحت مسميات مختلفة، وهدفهم واحد، لأن النيل من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن في شخصه أنه سحر ولا يدري ما يقول، بمعنى أنكم لماذا تقولون يعني كل ما يقول، ولذا تؤمنون، لماذا تؤمنون بكل ما يقول، وإلى غير ذلك. كما قال اليهود حينما جاءوا إلى أحد كتاب الوحي فقالوا له، لابن العاص، فقالوا له: إن رسولكم بشر يتكلم في حال الرضا والغضب، نعم وأنتم تكتبون عنه في حال الرضا والغضب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يدري ما يقول، علما أن المواطن التي غضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معلومة، ومتى كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيضا معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مواضع يعني المواطن التي يجوز فيها الغضب وكيف يكون هذا الغضب منضبطا بضوابط هذه الشريعة الإسلامية الغراء. فلما جاء كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابن العاص فقال يا رسول الله إن اليهود قالت وقالت أنك بشر تتكلم في حال الرضا والغضب ونكتب عنك في جميع أحوالك، فقال عليه الصلاة والسلام أكتب فولدي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا الحق. يعني اليهود يقولون لا خذوا منه في حال رضاه، أما في حال غضبه فلا تأخذوا عنه، هؤلاء يقولون كيف تأخذون عنه وقد سحر. فالمهم كلام مثل هذا يرد إن شاء الله في مبحث النبوة والرسالة، لكننا نعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الرسالات السماوية، وأنها نسخة يعني لكل الرسائل السابقة، وأن دينه نسخ لكل الأديان، وأن كتابه مهيمن على كل الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم نسخ كل الكتب السابقة، ولهذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي عالمية. ولذا قال شيخ المفسرين الإمام بن جرير الطبري مفسرا قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأنهم كانوا يقولون أن زيد بن محمد فالله عز وجل بيّن لهم أن محمدا لم يكن أبا أحد من رجالكم لأنه ليس من صلبه، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ما كان محمد أبا لأحد ولا لزيد رضي الله تعالى عنه، ولكن هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا يعني بطبيعة الحال يقتضي أن رسالته عليه الصلاة والسلام هي الرسالة الخاتمة. ولو تأملنا يعني بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المتفق عليه في البخاري ومسلم أو في أحدهما دون الآخر كالبخاري أو حديث انفرد بها مسلم أو أحاديث هي على شرطهما كما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهذا يعني كما يقول أهل العلم يعني الأحاديث الصحيحة هي سبعة، ما اتفق عليه الشيخان، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا في غيرهما يعني في غير الصحيحين، لأنه يعني لا يمكن أن نقصر أن الأحاديث الصحيحة فقط في البخاري ومسلم، وإلا نحن نعلم يعني عدد الأحاديث التي رواه البخاري وعدد الأحاديث التي رواه مسلم هي يعني في الجملة لا تتجاوز يعني بالمكرر 6000 وبضعة أحاديث، وهناك يعني أحاديث كثيرة في المجامع وفي المسانيد يعني أكثر يعني من مئات الآلاف من الأحاديث. فبعض الناس أراد أن يقصر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحيحة ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم، جزاك الله خير. فهناك أحاديث مثلا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام أعطيت ستا لم يعطاهن نبي قبلي، وهذه من المسائل التي يعني هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب للإمام السيوطي ذكر فيه كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم سماه الخصائص الكبرى التي لا يشاركه فيها أحد، هناك خصائص خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد لا من الأنبياء السابقين ولا من أمته. حينما تنظرون إلى هذه الست وفي رواية خمس، نعم ولكن الرواية التي جاءت بستة يعني فيها زيادة فائدة وفيها زيادة علم وهي صحيحة إذن فهي مقبولة. فالإمام السيوطي ذكر في هذا الكتاب أكثر من 200 خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ويصف له الكثير، بعضها فيه كلام كما ذكر أهل الحديث وبعضها الحمد لله يعني تجاوز القنطرة ويصف ويسلم. فأول خاصية ذكر عليه الصلاة والسلام أولا أعطيت جوامع الكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا ربما من جملتين أو ثلاث ويفيد معنى كبيرا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذه تحتاج إلى يعني إلى إلى إلى كراسة في شرح هذا الحديث كما يقول العلماء. إذا جئنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي استهل به الإمام بخاري صحيحه ومن رواية عمر رضي الله تعالى عنه وهو من طريق الأحد إنما الأعمال بالنية، وهذا الحديث نصف الدين كما قال أبو عبيد رحمه الله: حري بكل من أراد أن يصنف كتابا في العلم أن يقدم مصنفه بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عظيم وفسره وشرحه أهل العلم، منهم من شرحه في كراريس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية معاوية بن أبي سفيان قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا نفقه في الدين. ما هو الدين؟ وهذا يحتاج إلى تفسير. ما هو الفقه بمعناه اللغوي وبمعناه العرفي وبمعناه الشرعي والاصطلاحي؟ ثم بعد ذلك الحديث عن الفقه وطرق تحصيل الفقه، والحديث عن الدين وما هو الدين. إذن فهذه كلها أمور تحتاج إلى يعني كتب. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم. حينما قال عليه الصلاة والسلام: فك العاني، والحديث صحيح البخاري، وهذا من من من أجمع الأحاديث وأنفعها وأنفسها. فكذلك هذا يحتاج إلى يعني شرح وتطويل وبسط، وفيه مسائل ذكرها العلماء تحت أبواب المغازي والسيار والجهاد في سبيل الله. أي حديث من الأحاديث يعني التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام مكانة يعني هذه الشريعة ومكانة هذه العقيدة يعني تحتاج إلى تفصيل. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مبناه صغير جدا ولكن معناه عظيم. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني جاء إلى قول الله عز وجل: قل يا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني هذه الصورة مع صغرها فهي عظيمة في المعنى. وهذه الصورة كما يقول أهل العلم أفردت لنوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، ولذا تسمى بصورة الإخلاص. لماذا؟ لأنها أخلصت لنوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد الطواف بصورتي الإخلاص. لما بحث أهل العلم يعني عن الصورتين اللتين كان يصلي بهما عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من طواف القدوم أو من طواف الإفاضة في حج أو عمرة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المقام واتخذ من مقام إبراهيم مصلى بعدما يقرأ هذه الآية يصلي ركعتين بصورتي الإخلاص، بصورتي الإخلاص. لما بحث أهل العلم عن هاتين الصورتين وجدوا أن المراد بصورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وسميت كل واحدة منهما بصورة الإخلاص لأن كل واحدة أخلصت لنوع من التوحيد. فقل يا أيها الكافرون أخلصت لتوحيد العبادة، لأن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له حلا وسطا، ونحن معاشر المسلمين اليوم معك من الأسف نقبل الحلول الوسط، لا مع الروافض ولا مع العقلانيين ولا مع بعض الأحزاب التي هي في الحقيقة معتزلة جذذ تحت ما يسمى باسم حزب التحرير الذي ينشد الخلافة وأخطأ طريقها إلى غير ذلك، فيمد هؤلاء يعني الأيدي لهؤلاء بدعوى الحلول الوسط أو أننا نعمل فيما اتفقنا عليه، نعم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا هذا كلام شقه صحيح والشق الثاني ليس بصحيح، يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل وإلى رد علمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه المشركون يساومونه، ولما أصر النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الاستجابة لمطالبهم وهي كلها مطالب تقدح في أصل التوحيد وليس في كمال التوحيد، قالوا: يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. يعني هذه الآلهة الباطلة التي كانت كلها حول الكعبة وعددها 60 و300 من الأصنام الباطلة، وكل قبيلة لها يعني صنمها تعبده وتذبح إليه وتتخذه يعني وسيطا بينها وبين يعني خالقها ورازقها، إلا أنهم لم يتخذوا الخالق والرازق معبودا، فكان شركهم معروف أنه كان في الألوهية وليس في الربوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يسمع المشركين يطوفون يعني عند بالبيت وكانوا يقولون عند التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبكم. يتمنى أن المشركين لو وقفوا عند هذا الحد لأن عند هذا الحد يعني الحمد لله حقق التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا عند هذا الحد، لكنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. إذن فجاءوا بالشريك مع الله تبارك وتعالى. إذن فتوحيد الربوبية هذا الذي يذندن حوله بعض الفرق الإسلامية وبعض الدعاة الذين غاية ما يريدون إثبات التوحيد، ما يريدون إثباته من التوحيد هو توحيد الربوبية الذي يسمي أهل العلم بتوحيد المعرفة والإثبات. وبعضهم يفيض في الكتابة حول يعني إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. المشركون لا يناقشون قضية وجود الله تبارك وتعالى، ما أنكر وجود الله تبارك وتعالى إلا بعض الملحدين وبعض الزنادقة. أما حتى الذين جحدوا الرسالة فما كانوا ينكرون توحيد الربوبية، كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، ولكنهم لم يأتوا بلازمه وهو توحيد العبادة، لأن الذي يدخلك في الإسلام هو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية لا يدخلك في الإسلام ولا يعصم دمك ولا ينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى. الذي ينجيك ويعصم دمك ويدخلك الجنة وتوحيد الإلهية، فما كانوا يأتون بلازمه وهو توحيد العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى، فهؤلاء ساوموه ورفض، فنزل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون. فلماذا نحن الآن نساوم في ديننا ونقبل بأعشار الحلول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل يعني أنصاف الحلول لم يقبلها عليه الصلاة والسلام، أما اليوم فنحن نقبل يعني أعشار الحلول ونقدم تنازلات ونعطي الدنية في ديننا ونكون أمة في كثير من الأحيان، وماذا أنجزنا لهذا الدين وماذا قدمنا لهذا الدين إلا التنازلات. واعلم أننا لا يمكن أن ننال ما نصب إليه ولا ما ندف إليه ولا ما نرجوه وما نسعى إلى تحقيقه عن طريق التنازلات. تميز بدينك بإخلاقك بسلوكك بدعوتك، وخصوصا في جانب الأخلاق، لأن الأخلاق لا يمكن أن تنفك على العقيدة، وهذا ما سنبينه حينما كان يتلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدين كاملا. ما كانوا يتلقون الدين مجزأ، أي يأخذون بعض الجوانب ويتركوا الجوانب الأخرى، بحال اللي كنقولوا إحنا بالمغربية ودير الناس خاطرهم، يعني قبلوا هذا والحمد لله هكا ولا والو، اللهم هكا ولا بلاش. الدين ديالنا إحنا ما تيرغبش ماشي شدني ولا نطيح. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. فما ينبغي أن نقبل بعض الأحكام ونترك البعض الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت جوامع الكلم، فهذه الكلمة يعني الجوامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا مبناه صغيرا ولكنه عظيم في الفائدة. شيخ الإسلام بن تيمية جاء إلى قول الله عز وجل قل هو الله أحد سورة الإخلاص، فسمى مجلدا ضخما تفسير سورة الإخلاص، في مجلد ضخم تفسير سورة الإخلاص. لو أراد أحدنا أن يفسرها الآن لقال قل هو الله أحد، ويذكر يعني معنى يعني هذا لفظ الجلالة، ثم يتكلم عن اشتقاقاته، ثم يتكلم عن الصمد وما معنى الصمد، لم يلد ولم يولد، ويتكلم عن نفي الصاحبة ونفي الولد عن الله تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظيرا ولا سميا ولا كفوا ولا مماثلا، هل تعلم له سميا، وينتهي عند هذا الحد ربما في ورقتين أو في ثلاث. لكن العلماء الذين وفقهم الله عز وجل لهذا الدين وشرح الله صدرهم لهذا الدين وأراد الله بهم الخير، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل قلمهم سيالا. من أهل العلم من جعل الله قلمهم سيالا، ومن أهل العلم من فتح الله عليه في الدعوة عن طريق الخطابة وعن طريق الإلقاء والدروس والمحاضرات فنفع الله به، ومنهم من جمع بين الأمرين بين الخطابة وبين الدعوة يعني شفويا وبين الكتابة. وهذا قسم نادر وعزيز، وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة. كان السلف في الأول كانوا يهتمون بالكتابة، ولذا أنت حينما تجلس تقول سبحان الله كم عاش شيخ الإسلام بن تيمية، علما أن شيخ الإسلام بن تيمية لم يعمر طويلا في هذه الحياة الدنيا، وترك مؤلفات ضخمة، ما في فن من الفنون إلا وألف فيه وتكلم فيه، حتى فيما يتعلق بعلوم المنطق، وحتى فيما يتعلق بالرد على الفلاسفة، وحتى فيما يتعلق بالرد على العقلانيين، وألف كتابا ضخما عظيما فيه منافع جمة وغزيرة، درء تعارض العقل والنقل. عنده كتاب عظيم الرد على الفلاسفة والمنطقيين، عنده كتاب آخر يعني من أنفس الكتب، يعني تكلم فيه شيخ الإسلام بن تيمية على تهافت هؤلاء الفلاسفة والمناطق وعلماء الكلام. القدرة التي أعطاه الله جل وعلا، مع أنه من علماء الشريعة الإسلامية، أعطاه الله تبارك وتعالى يعني سعة الطلاع حتى على المبادئ الهدامة، ومن خلالها كان يرد عليهم بقواعدهم بمبادئهم بأصولهم التي بنوا عليها مذاهبهم الباطلة. هذه قوة العالم، هذه قوة الشيخ رحمة الله عليه. وأصل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسند المتصل إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه يعني وأنا حي الآن، ورواية: خشية أن يدركني، أي في المستقبل. هناك روايتان. فهكذا كان السلف. فشيخ الإسلام ابن تيمية من باب معرفة الشر كان لا يعرفه ليعمل به، ولكن ليتقيه وليرد على أصحابه: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذا في كثير من الأحيان الإنسان يقع في بعض المخالفات. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت جوامع الكلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل على السلطان افتتن، من تتبع الصيد غفل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خيرا يصيب منه. هذا رواه الإمام بخاري في كتاب الطب والمرضى، يعني يصيب منه، يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض، والمرض لا يشترط له كبر السن، قد يبتليك الله عز وجل وأنت صغير. وهذا من أبرز العلامات على حب الله لهذا العبد، أحبه فابتلاه بشرط أن يصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف العاقبة، فكان خيرا له، شرط صبر، ومن يصبر يصبره الله. إذن عندنا جملة من الأحاديث هي صغيرة المبنى ولكن معناها عظيم، وحتى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر فيها الطول. الأحاديث الطويلة معروفة عند أهل العلم، يعني مثل حديث أم زرع، هذا حديث طويل، يعني لما ترجع لحديث عمر يعني حديث معروف، حديث مشهور عند الناس، حديث جبريل أيضا، يعني بعض الأحاديث في كتاب بدء الوحي، بعض الأحاديث في كتاب الإيمان، بعض الأحاديث التي جاءت في إخبار الوفود في العام التاسع الهجري، بعض الأحاديث التي جاءت في إخبار المسيح الدجال، ومن بينها حديث تميم الداري المعروف. إذن هناك أحاديث طويلة، لكن يغلب على معظم الأحاديث أنها ليست يعني بطويلة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم. إذن من خصائصه عليه السلام: أعطيت جوامع الكلم. قال: ونصرت بالرعب. الله أكبر، هذه آية من آية الله تبارك وتعالى. الرعب يقذفه الله سبحانه وتعالى يعني في قلوب أعداء الملة والدين، فينصر الله سبحانه وتعالى نبيه يعني على هؤلاء أعداء الملة قبل أن يصل إليهم. وهناك رواية يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة ويجيس الجيوش في سبيل الله، ويترك على المدينة من يترك، نعم، من الرجال ليقوم بحماية عرين المدينة النبوية، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، يعني كي يصل إلى العدو يحتاج إلى مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. تصور أنه قبل أن يصلهم بشهر يعني الرعب قد دب في قلوبهم، وأرق النوم يعني جفونهم، ليس يقولون سيأتينا اليوم، ولا يستمسك السيف يعني ولا السنان في أيديهم. فمجرد ما يرون طلعة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويعلنون إسلامهم ودخولهم في هذا الدين الذي يضمن لهم الحمد لله الأمن والأمان، سواء دخلوا أم لم يدخلوا فيه. إن لم يدخلوا فيه أعطوا الجزية وصاروا من أهل الجزية ومن أهل الذمة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأخبار ذلك كثيرة. اليهود هؤلاء وهؤلاء النصارى لو عرفوا وضعيتهم في ظل الحكم الإسلامي حينما نحكم بشرع الله عز وجل ونسوس الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتمنون أن يعيشوا في ظل الشريعة الإسلامية، وهم يعلمون هذه الحقائق. وهذا كان معروفا في الزمن الأول. حتى الكتاب القيم العجيب الذي نتمنى من طلبة العلم أن يقرأوه، وهو كتاب أحكام أهل الذمة هذا الكتاب تنظر إلى هذه الأحكام العظيمة كيف كان اليهود والنصارى ينعمون بالأمن والأمان في ظل هذه الشريعة الإسلامية مقابل دفع الجزية للمسلمين. ومن لم يستطع دفع الجزية تسقط عنه. بل كان صلاح الدين الأيوبي يعني رحمه الله هذا الرجل العظيم الفاتح الكبير هذا كان سبحان الله العظيم لمن لا يملك فداء أو لا يملك جزية كان يدفع عنه. هذا عدل الإسلام، هذه سماحة الإسلام، ولكن لا نعطي الدنية في ديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالإسلام دين أمن وأمان، إما أن يدخلوا فيه وإما أن يعيشوا في ظله مقابل دفع الجزية. ففي كلا الأمرين فهم يعيشون في رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة العظيمة هي التي تشملهم في الدنيا والآخرة، وذلك بدخولهم في الإسلام. أما الرحمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في أواخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمؤمنين وإنما قال للعالمين، والعالمون فيهم اليهود وفيهم النصارى، فيعيشون يعني في ظل هذا الحكم، وهذا رحمة بهم. من يقوم يعني بصيانتهم وبالعناية بهم وبإعطائهم حقوقهم وبحفظ حقوقهم هذه الشريعة. ما عرفوها لهذا حاربوها. أما اليهود يعرفون حقيقة هذه الشريعة، ولكن يريدنا دائما إثارة الزوابع وإثارة البلابل. حتى الفيلم المسيء لا يمكن أن تطهر جنب الصهيونية العالمية منه إطلاقا، لأن الصهيونية تشتري الذمم وتشتري الفنانين وتشتري حتى بعض الممسوخين ممن مسخت فطرهم من بعض الكتاب وبعض الباحثين من المسلمين كي ينالوا من هذا الدين، لأن المسلم بطبيعته لا يمكن أن يقبل مقالا من زيد أو عمرو يهودي أو نصراني أو من نصارى العرب أو من الأقباط. لا يمكن نقول هذا مقال ليهودي، واليهود عرفوا بعدوتهم التاريخية للإسلام والمسلمين وأيضا النصارى، فيأتون لرجل اسمه محمد واسمه عبد السلام واسمه يعني عبد الرحيم واسمه يعني عدنان، أسماء إسلامية براقة مشهورة، وهؤلاء يسخرونهم من أجل نشر مبادئهم، وذلك من خلال يعني بعض المقالات، بل تجدهم أنهم يوفرون لهم كل الإمكانات والوسائل من أجل بث سمومهم. ورغم ذلك مع ضعف الإمكانات التي يتوفر عليها المسلمون في هذه الأزمنة، وأتكلم يعني عن الإسلام الصحيح الذي ينبغي أن ينشر، نحن لا نرى يعني قناة هادفة يعني تبث الإسلام الصحيح يعني في المحطات الفضائية إلا من رحم الله عز وجل. هناك بعض القنوات لكن إمكاناتها محدودة، لكن انظر إلى القنوات الأخرى التي تنشر العري وتنشر الفساد وتنشر الرذيلة والأغاني، حتى في القنوات العربية، لا في العرب سات ولا في بدر ولا في الهوتبيرد وكذا، كلها قنوات ساقطة مع كم الأسف، ويمتلكها يعني أصحاب رؤوس أموال. ليتهم كفروا عن هذه الأعمال بإغلاق هذه المحطات وهذه القنوات، وشيدوا يعني المساجد والمراكز والمدارس في أدغال إفريقيا التي يتعرض أبناؤها إلى إلى إلى إلى إلى إلى التنصير وإلى طمس معالم الدين من قلوب الناس. وقد نجحوا أيضا حتى في بعض البلاد الإسلامية بتغيير المقررات والمناهج، فلا تجد الناس يحبون يعني القدس، ولا لأنهم يعني لم يتربوا على ذلك، لم يتربوا على ذلك. وكل أفكار تجد أن عقول الشباب اليوم يعني قابلة لأن تعشعش مثل هذه الأفكار وتنمو وتربو في عقولهم، وإذا ربى الشيء مع الشباب ومع البراعم من الصغر فمن الصعب أن يتخلصوا منه، فهذا يحتاج إلى جهود، وهم دائما يعملون على المدى البعيد. نحن مصيبتنا أننا نعمل على المدى القريب وننظر دائما إلى أنوفنا ولا ننظر إلى البعيد. تحقيق الأهداف لا يكون في إطار يوم وليلة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ويدعو إلى توحيد رب العالمين في مكة، وعشر سنوات في المدينة النبوية، 13 سنة ولقي فيها ما لقي عليه الصلاة والسلام، وقادر رب العزة والجلال أن ينصره يعني في أقل ما يمكن أن نتصور. إذا كان عفريت قد أحضر عرش بلقيس يعني قبل أن يرتد طرف نبي الله سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا عفريت، فما بالك برب العزة والجلال الذي هو على كل شيء قدير. ولكن دائما التدرج، لابد تدرج، تحريم الخمر جاء بالتدرج، يعني حتى الصلاة جاءت بالتدرج، الجهاد جاء بالتدرج، كل شيء، تشريع الصلاة بالتدرج، الصوم بالتدرج. الصوم ما فرض هكذا صوم شهرا كاملا، وإنما عندك الاختيار، إما أن تصوم وإما أن تفطر وتفدي. الآية واضحة في القرآن الكريم. فبدأ هكذا الناس يعني التدرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن يتدرج مع أصحابه. قضية نزول الخمر، لما كما في حديث أنس، لما جاء التحريم في الآية الثالثة لم يتردد الصحابة، بل أحدهم كما قال أنس: وإن أحدنا قد قال بالكأس إلى فيه، وهذا يحتاج إلى إيمان، قال بالكأس إلى فيه هكذا. فلما جاء الصحابي فقال: لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية، فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون؟ ما قالش ونكمل هذا الكويس ولا نكمل هذا الخويبية. الصحابة كانوا كيخبيوا الخمر في الخوابي، احنا واحد دابا كيضرب يترى ونص كيولي ما فيه ما يتشاف، يترى ونص. الصحابة كانوا الخوابي، وكان عبد الرحمن بن عوف والصحابة كانوا يشربون الخمر ويستيقظون لصلاة الفجر. فلما قام في احدى المرات عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالصحابة يعني صلاة الفجر، قال: الله اكبر، قرأ الفاتحة، بعد التأمين قال: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، لأن الخمر يعني قد غطت عقله. فقال الصحابة: اللهم أنزل لنا يا ربنا في الخمر بيانا شافيا. لماذا؟ لأن الآية تقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهو يعني لما صلى بالناس يعني ما زالت يعني أثارها عليه، أثاره عليه، ولكن يدري ما يقول. لكن حصل له تداخل فأسقط، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، فأسقط هذا الحرف لا، فقال: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد كذا. فقال الصحابة: اللهم يا ربنا أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا يا رسول الله. ولم يكتفوا بهذا الأمر، بل أخذوا كل الراويات، راوية الخمر، كان الصحابة يجعلون أنفس أنواع الخمور، ولا يمكن أن تجدها اليوم، كن على يقين. كل خمور التي تباع، لا الخمر الإيطالي ولا الفرنسي ولا اللي كيضحكوا علينا احنا في المغرب تسميه شوف سولي، يعني هذا الموجود في المغرب وكذا، يعني تسميه هما لوفان غوج، يعني الخمر الأحمر، هذا كله لا يمكن أن يصل إلى ما كان يعني يرتشفه الصحابة. كانوا يعني الخمر ورد في صحيح البخاري من 5 أنواع، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أخرج عن لب الموضوع، لكن دائما كانوا يأخذون يعني لب الخمر، لب الخمر، وكانوا يخمرونه في بيوتهم حتى يقذف الزبد، وكانوا يشربون بالخوابي. ولكن لما جاء التحريم ما قالوش ايوا مكلفنا هذا بزاف ونبيعوه يحن الله انتي ونتخلصوا بعدا من هذا الشيء وحتى نكملوه بالشرب. يأتي التحريم يقول لك: واخا حتى نكملوا هادشي اللي عندنا، واش غنديروا بهادشي دابا حنا اللي عندنا؟ اولا نبيعوه. لا يجوز لك لا بيعه ولا شربه ولا اهداؤه. الدليل على ذلك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني خادم يحمل راويه خمر. ما معنى راويه خمر؟ اي قربه ديال الخمر، قربه من الخمر، قربه اللي كانوا كيديروا فيها سواسه، خصوصا هذيك ديال الجدي كبير، كانوا كيديروا فيها الزيت وفي قلب منها الزيتون، قربه مملوءه بالخمر. فجاء وأهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، والحديث صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله قد حرمها؟ قال: لا يا رسول الله. فهمس في أذن خادمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما صاررته؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما دار بين هذا الرجل وبين خادمه، والآن الدجال الكاهن المشعويد الشواف يقول لك هو يدري ما يدور في الحديث في الخفاء، ويدري ما دار في البيت هناك، وما يدور بين زيد وعمر في المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو عليه الصلاة والسلام، هو من هو عليه الصلاة والسلام، يقول له: بما صررته؟ ماذا قلت له؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع أحدهم الباب عليه فيقول عليه الصلاة والسلام: من؟ فإذا قال الطارق: أنا أنا، كان يغضب، يغضب رسول الله، يقول: أنا أنا أنا، يغضب. لا يجوز أن تقول حينما أقرع عليك الباب أنت تقول شكون؟ نقول أنا. من أنا؟ فينبغي أن تسمي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أنا أنا غضب، والحديث صحيح، سمي، قل أنا فلان أنا فلان، هكذا ورد في باب الاستئذان. وانظر إلى الحديث الذي أخرجه الإمام بخاري، والقصة معروفة، قصة أبي موسى الأشعري مع أخيه حينما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على بستان في المدينة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور العظيمة يعني في هذا الحديث، ووقعت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعليق جميل للإمام يعني سعيد بن المسيب على هذا الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما صررته؟ قال يا رسول الله أمرته أن يبيعها، أمرته أن يبيعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فانظروا إلى الإيمان حينما يستقر في القلب وتظهر علاماته على الجوارح. قال لمولاه من غير سر اذهب اذهب وألقها في الصحراء، فكفأها في الصحراء. الصحابة لما نزل التحريم كلهم أخذوا الخوابي والراويات فألقوها يعني في المدينة النبوية، حتى تقول الرواية إن سكك المدينة جمع سكة وهي الطريق، ولذلك نقول إحنا السكة الحديدية اللي كتسميوها انتما سبوربان ولا ما تسميوها، المهم السكة. فتقول الرواية حتى جرت سكك المدينة بالخمر، يعني بحال تقول الفيضان. فهذا دليل على أن الصحابة والعرب كانوا يشربون الخمر، ورغم ذلك كانوا يسمونها السفيهة، وكانوا يسمونها الفويسقة، وكان بعض العرب يعني في الجاهلية قبل الإسلام لا يحب أن يشربها، لأن يقول أحدهم كيف أشربها وأنا شريف قومي، فإذا أمسيت أمسيت فيهم سفيهة. وهذا الشيء كاين، كتقرى رجل بعقله، موظف، رئيس مصلحة، مدير مؤسسة كداكداش، بعقله بالكوستيم ديالو بالكرافطة ديالو، ما تختار في الرجال غير هو. في العشية كتلقى خارج من البار ما فيه ما يتشاف، ما فيه ما يتشاف، كيضربوا هذا الحيط يعاود يردوا الحيط الآخر، حتى تيشوفوا شي واحد مسكين تقول الله الله الله الله، تيهزو مسكين تيدير فيه شي خير، وتيشوف واش عنده شي عنوان في ديك لاكارت ناسيونال، وتيقول له عافاك وصلوا لدارو. ما فيه ما يتشاف، تيولي سفيه، وغدا تلقاه حشمان كاع. هذه هي الخمر، هذه هي قيمة الخمر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة قال نصرت بالرعب مسيرة الشهر. فكان قبل أن يصل إلى قبيلة يعلنون إسلامهم، لأن الرعب قد دب في قلوبهم. وهذه من الخصال الموجودة عند اليهود إلى يومنا هذا، لأن الله قذف في قلوبهم الرعب. وكن على يقين، هذا خبر ورد في القرآن، في القرآن الكريم. فالخصلة الثالثة قال وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم. سبحان الله العظيم، في الشرائع السابقة لم تحل الغنائم لأحد حتى الأنبياء. كان مثلا في زمن موسى إذا غزوا مع موسى وغنموا غنائم كثيرة، سبحان الله، كانوا يضعونها في مكان في الصحراء، في الصحراء، فتأتي نار من السماء فتأكلها. أما الحمد لله، الحمد لله بالنسبة الآن عندنا في الإسلام عندنا الغنيمة وعندنا الفيء، الفيء له أحكامه والغنيمة يعني لها مصارفها. فاعلموا أنما غنمتم يعني من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فجاءت الأحكام ديال ديال ديال الغنيمة، وكيف كان يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وكيف كان يعطي للفارس يعني سهمين، ويعطي للرجل يعني سهم واحد، وكان وكان يرضخ للنساء من الغنيمة، لأن النساء ليس لهن يعني سهم أو نصيب من الغنيمة، ولكن كان يرضخ لهن عليه الصلاة والسلام أن يعطيهن عطاء، لأن المرأة لم تكن لتجاهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تداوي الجرحى وتسقي المجاهدين كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال عليه الصلاة والسلام لكنا أفضل الجهاد الحج في سبيل الله. وفي رواية أهل العلم لا يضبطونها، لكنا أفضل الجهاد، لكنا يعني النسوة، أفلا نجاهد يا رسول الله، قال لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور، لكنا ولكن أفضل، يقول عليه الصلاة والسلام لكنا أفضل الجهاد، وهو حج في سبيل الله. فالحج أفضل جهاد بالنسبة للمرأة. لكن هناك رواية يا رسول الله أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج في سبيل الله، وهو في الحقيقة جهاد. شحال ديال الناس ربما أنتم حججتم ووفق الله معظمكم إلى الحج، في الحقيقة راه جهاد. تجد واحد الدولة البلاصة ديالو في ميلان جالس تيسب هذيك. أنا سبحان الله العظيم في بعض المرات سبحان الله وجدت من يسب الرب والدين في ميناء، ووجدت من يسب الرب في في في في في عرفة، ووجدت أحدهم يعني أراد يبحث عن سكين ليضرب رجلا أخذ له يعني مكانه وفراشه في الخيمة. إذن يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر. وكثير من الناس سبحان الله العظيم حرموا هذه النعمة، نعمة الصبر، خصوصا في ميناء وفي عرفة وفي أيام مزدلفة. أنا بد، وهذا جهاد، هذا يحتاج إلى الصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت للغنائم. وأيضا من الخصائص، وأنا أذكر الحديث حتى أتي الآن سأتي إلى موضع الشاهد من الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه خصوصية لهذه الأمة، خصوصية. تصور لو أن الصلاة لا تصح إلا في المسجد، إذا كنت في الخدمة ما تصليش، وانت ديك الساعة معذور. واش كاين شي مسجد في الخدمة؟ خص المسجد يكون له مؤذن، ويكون له إمام، ويكون مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وجامع تقام فيه أيضا الجمعة. ما لقيتيش الماء تسقط عنك الصلاة، لأن ما عندك باش تتوضى. ولكن قال عليه الصلاة والسلام وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، قال عليه الصلاة والسلام، إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لكن هناك بعض التفاصيل، هذه إن شاء الله يدرسها لك يدرسكم الفقه، هي أن الإنسان هناك بعض أماكن لا يصلي فيها، وهناك بعض الأمور التي لا يصلي إليها. أماكن لا تصلي فيها، وهناك أماكن لا تصلي إليها، يعني أن تجعلها أمامك. وذكر الحافظ العراقي رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في كتابه نهي الأوطار 15 موضعا يصف له القليل، لأن الحديث رد يعني هذه المواضع. فالحمد لله، قال عليه السلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فقد تم مسجده وطهوره. الحمد لله، لم تجد المسجد، لم تجد مكانا للصلاة، تصلي في الأرض. لم تجد مكانا لم تجد ماء في نفس الأرض اللي غتصلي عليها، تيمم. التيمم ضربة للوجه والكفين، تستقبل القبلة. الآن الحمد لله هناك أجهزة تعينك على معرفة القبلة. إذا لم تستطع معرفة القبلة فأنت تجتهد في القبلة وفي تحصيلها، ثم بعد ذلك تبين لك بعد الصلاة أنك صليت إلى غير القبلة، فلا تعيد لا صلاة في اليوم مرتين، لأنك كنت مجتهدا ولم تتعمد يعني فعل ذلك. فأنت ولو صليت إلى غير القبلة بعدما سلمت فصلاتك صحيحة. بعض الناس يراك تصلي إلى غير القبلة وانت باقي في الركعة الأولى، تيخليك حتى تكمل الدور ديالك اربع ركعات السلام عليكم. الأخ القبلة راه هكا، انت صليتي هكا، وعلاش ما تديلوش هكا؟ علاش ما تقلبوش تقول له ها القبلة وما تهدرش معاه غير ديلو هكا؟ حنا بعض الناس يقولوا ميل شويه على اليمين، لا لا عاود زيد شويه، تقول عنده العبار والسنتيمتر، هذيك راه غير فهمها الخاويه. هل نحن الان كما قال الشافعي رحمه الله، هل نحن الان نستقبل عين القبلة ام جهه القبلة؟ هذا بحث اخر. هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي ايوب المعروف الصحيح، وهو ايضا في كتاب الطهاره. خص اللي يبغي يدرس الفقه خصو يدرس الفقه المقارن. لا تدرس فقها على مذهب معين حتى تتمكن من الفقه المقارن، ثم بعد ذلك يعني تتلمذ على مذهب وخالف هذا المذهب اذا خالف الدليل. هذه المدارس المعروفه، فلا حرج. تريد أن تكون مالكيا في الفقه، شافعيا، حنفيا، حنبليا، لكن لا تجمد على على على على قول صاحب المذهب ولو خالف الدليل. أنت مع المذهب فيما وفق الدليل، وحاشا لأئمتنا الأربعة أن يكونوا قد خالفوا الدليل عن هوى أو عن أو عن أو عن قصد، حاشاهم أبدا. العبرة فقط في الأتباع، المصيبة جاءت فقط من الأتباع. إذا فأنت لا تقل له يمين أو شمال، أو قل له كلمة مباشرة، يعني أنت تصلي إلى غير القبلة، واستعن بإدارته. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، فأوحى إليه جبريل، فأوحى إليه جبريل يعني أن استقبل بيت الكعبة كما في الصحيح مسلم، يعني المسجد الحرام، فاستقبل الكعبة. فالصحابة كلهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد استدار أيضا هم استداروا، ولم يسألوا لماذا كذا كذا، لأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأمرهم بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه أو بنعليه، داخل الصلاة خلع نعله فألقاها، الصحابة كلهم خلعوا نعلهم فألقوها. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صنعتم هذا؟ طبعا سائل يسأل يقول واش النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو أنه منشغل بمن خلفه؟ يا أخي، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم وقد تكلم حول هذا الموضوع الحافظ بن حجر رحمه الله، أنه كان يرى الصحابة أمامه في القبلة، ومنهم من قال إنها رؤية قلبية كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخي يكونوا 20 صف موراه لا يخفون عليه، إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما سلم لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله، شوف تأسي ماشي وبقي ما اقتنعت، وأخوانا ما قادرش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم دار في قلب الصلاة، علما أن الحركة داخل الصلاة لا تجوز، وبين أهل العلم مقدار الحركة، وبعضهم قال أكثر من 3 حركات الصلاة باطلة، هذا باب آخر أيضا في الفقه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال عليه السلام أما أنا فقد أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن بهما نجاسة، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفلا عليه، فإن وجد بهما شيئا فليمسحهما، هكذا ببعضهما وانتهى الأمر. فإنك تذهب يعني أصل الشيء وإن بقي الأثر فهو معفو عنه، لأننا نعلم أيضا أنه في الاستجمار 3 أحجار لا يمكن يعني لهذه الأحجار 3 أن تذهب يعني العين، عين النجاسة، كما قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، ولكن يعني يذهب الأصل ويبقى الأثر ولا يضر. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا. الآن بعض الناس يستنكرون على بعض إخواننا إذا كانوا في سفر فوقفوا في بعض المواقف، يعني في كتقول محطة البنزين أو في بعض محطات الاستراحة، وصلوا بإحذيتهم، قالوا أعوذ بالله، أخي تصلي بحذائك، اتق الله، أنت تقف بين يدي الله عز وجل، كيف تقف بحذائك وحذائك هذا يمر على الماء وعلى النجاسة و هذا كلها أمور ساقطة لا قيمة لها، علما أن هناك كلام في حول حديث الميزاب حينما مر رجل مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسقط عليه ماء من الميزاب. الميزاب ما عادش كتسميوها أنتم واش الريخ بايب ولا ما عادش كتسميوها، هذيك اللي كتهبط الماء ياك. المهم قال له هذاك اللي مع عمر، قال له يا صاحب الميزاب وامو الماء، واش هذا الماء ديالك طاهر ولا نجس؟ فقال له عمر لا تخبره إننا لا نعبد الله بالتكلف. هذا هو الدين. المرأة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني أجر ديلي، يعني الجلباب ديالي طويل والطريق فيها نجاسة، كيف أصنع به؟ قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعدها، زدتي من الطريق فيها نجاسة غدوزين بلاصة فيها التراب، بلاصة فيها كذا، بلاصة فيها كذا، إذن يطهره ما بعدها. إذا فهذا تشوف يعني سهولة الدين، رأى أن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه. إذن فأنت وصلت إلى هذا المكان الحمد لله، تصلي، صليت إلى غير القبلة، صلاتك صحيحة خصوصا بعد السلام، نعم، ولا تعيد وتبين بأن الصحابة صلوا إلى غير القبلة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة على الإطلاق. بعض الجهال كما يقول الفقهاء إذا صلى يعني مثلا صلاة الفجر ولم يستطع أن يتدي إلى القبلة وضع علامة حتى إذا سطع الفجر نظر إلى العلامة ونظر إلى مكان طلوع الشمس، فيستطيع إذا طلعت الشمس كما قال عليه السلام بين المشرق والمغرب قبلة، يستطيع أن يحدد موضع القبلة، فيقول هذه العلامة إذا أنا صليت لغير القبلة، فيعيد الصلاة بعد خروج وقتها، وهذا تكلف لا دليل عليه. إذا صليت إلى غير القبلة وأنت مجتهد فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة بالإعادة، حتى في الذي يعني تأول قضية التيمم، وهذه كلها مباحث تتعلق بهذا الأمر العظيم. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. التيمم ضربة للوجه والكفين. كاين بعض الناس كتدخل كتلقى مسكين قابط واحد الحجرة. ولهذا انا كنت نقول لهم في المغرب يعني في المساجد اللي كنت ندير فيها الدروس كنت نقول لهم ودي ما تبقاوش تجيبوا ديك الحجرات للجامع، راه شي خطره شي واحد يبغي يدابز مع واحد اخر ما يلقى باش يضربو يفير عليه بشي حجرة، ايوا صدق مصيفطوا للكومة ولا مصيفطوا للانعاش ولا مصيفطوا للمقبرة، ايوا هاد التيمم. اللهم جيبوا التراب الذي رجحه الامام الشافعي علما ان التراب يعني ذهب بعض اهل العلم الى انه هو به يصح التيمم، لكن قول الله عز وجل فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد كما قال العلماء كل ما على وجه الارض فهو صعيد، حجرا او شجرا او حجرا او ترابا أو حجرا صلدا او طينا كل ذلك جائز، حتى مثلا دولاب فيه غبار يجوز لك التيمم بالغبار، لا حرج، الحمد لله الدين ما فيهش تكلف، الدين الحمد لله يسر من فضل الله تبارك وتعالى. بعض الناس شفتهم انا كيدخل للجامع مريض مسكين، انا شفتهم بعيني كيدير هكا بحال غيتوضا كيقد تيدير التيمم، تيديرها تيدخل صباعه تيدير التيمم هكا تيدخل صباعه بالتيمم تيدير هكا، شنو المشكلة هنا؟ إذا هو منين فريض كاع يعني أخرج نخامة يعني أخرج يعني مخاطا من أنفه، فين يديرو؟ مشكل جهل. يوم بعد تيدير هكا يا لا تيجي بالتيمم في الوجه وفي الكفين، ماشي الآخر تيديرها وفي الرجلين نفس الشيء، منين جابوا هذا الشيء هذا؟ هذا الجهل، ما علمناش الناس العلم الضروري. كنبقاو حنا نستغلوا بالسياسة وبالحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله ينبغي أن يكون أيضا في باب العبادات، وذلك يتسمى العلم الضروري. يأثم الإنسان بتركه وبعدم تعلمه، لأن العلم ثلاثة أنواع. علم ضروري يأثم المسلم إذا تركه ولم يتعلمه، وخصوصا فيما يتعلق بالعبادة، لا بالتوحيد ولا بأحكام الصلاة ولا بأحكام الصيام ولا بأحكام الزكاة ولا بأحكام الحج المتعلقة بهذا الركن هذا اللي هو منوط بالاستطاعة، وأيضا بعض الأمور المتعلقة بباب البيع والشراء وكذا، فهذه كلها أمور الحمد لله موجودة. إذا فخصنا نعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول التيمم ضربة للوجه والكفين، ولا بأس هكذا سواء وجدت حجرا أم ترابا، إذا وجدت ترابا يجوز لك كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب على حائط ثم كان به غبار علق في يديه فعمل عليه الصلاة والسلام كذا يعني تخرج ريحا خفيفة، ثم ضربة للوجه والكفين، أما إلى المرفقين فحديث ضعيف، حديث الضربتين حديث ضعيف، ضربة واحدة. كنت مريضا لا تقوى على استعمال الماء وأصابتك جنابة باحتلام أو بجماع فيكفيك أن تضرب على الأرض هكذا بسم الله، وتنوي رفع الحدث الأكبر بسم الله، هذا إذا كان طينا أو حجرا أصليا، أما إذا كان ترابا أو غبارا تعمل هكذا، فإذا علق شيء بيديك تعمل هكذا، وبذلك تمت طهارتك لا الكبرى ولا الصغرى وانتهى الأمر. والتيمم الواحد يكفي لصلاة السنن الراتبة والفريضة، بعض الناس يتيمم للنافلة ثم إذا أقيمت الصلاة يتيمم للفريضة ثم إذا انتهى تيمم للسنة البعدية، هذا كله تكلف لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم الدين، وهذا شيء يحز في النفس، ونرى بعض الجماعات تقول لك دعوكم من علماء الحيض والنفاس، علماء الحيض والنفاس على العموم الحمد لله هم لا يسقطون الجوانب الأخرى، لكن يسعون إلى تعليم الناس كيف تتقربوا إلى الله عز وجل، فاعبد الله عز وجل عن علم ولا تعبده عن جهل. موضع الشاهد يقول عليه السلام وأرسلت إلى الناس كافة، من خصائص صلى الله عليه وسلم التي يتميز بها عن سائر إخوانه الأنبياء أنه أرسل إلى الناس كافة، وليس هذا فقط، وذكر لنا نفسه اسمه الخاصية السادسة وهي أكثر من ستة، وبي ختم النبيون، وهذا هو موضع الشاهد. لو قال عليه الصلاة والسلام وأرسلت إلى الناس كافة كانت كافية، ولكن قال وبي ختم النبيون، أي أرسلت إلى الناس كافة على خلاف إخواني الذين كانوا يرسلون فقط إلى أقوامهم، وبألسنتهم، أما أنا فأرسلت إلى كافة الناس وبي ختم النبيون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وختم الأنبياء المرسلين. ولا عبرة لكلام المرزا غلام أحمد ولا بعض الناس الذين يدعون النبوة ويقولون إن المراد بختم النبوة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الأنبياء كالخاتم في اليد، كالخاتم في اليد، يعني فهو زينة الأنبياء، هو جمال الأنبياء، هو سيد الأنبياء، هو مقدم الأنبياء، هذا كلام باطل مردود عليهم. فختمت الرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك دليل آخر في البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال في السنة النبوية، والأمثال كما يقول العلماء، علماء الحديث وأيضا علماء التفسير، المثل في القرآن الكريم والمثل في السنة النبوية يأتي لأمرين اثنين، يأتي من أجل تحصيل أمرين اثنين. الأمر الأول تقريب المعنى في أذهان السامعين. الأمر الثاني سهولة الفهم. بالمثال يتضح المقال. في بعض الأحيان أتكلم لك عن قاعدة فقهية مثلا، أي قاعدة من القواعد، يعني مثلا لو جئنا إلى قاعدة ما تفهم، لا تفهمها أنت إلا بالمثال. مثال، نعطيك قاعدة ذكرها يعني غير واحد من أهل العلم، وهناك كتب في القواعد الفقهية، وهذه القواعد معقدة تحتاج دائما إلى تفسير، مثل مثلا أن النص العام قد يتحمل أجزاء متعددة فلا يكون ذلك الجزء مشروعا إلا إذا ثبت عمل السلف عليه. هذه قاعدة كبيرة من قواعد الفقه، من قواعد الفقه، الضرورات تبيح المحظورات، من القواعد يعني الموجودة، يعني وهي كثيرة جدا تحتاج دائما إلى بعض الأمثلة من أجل يعني تقريبها في أذهان السامعين. هذه القاعدة قد لا تفهمها أنت، ولكن إذا ضربنا مثالا تفهمها، أن النص العام قد يتحمل أجزاء متعددة. هؤلاء الآن الذين يستدلون علينا مثلا بذكر الله يعني بصوت جماعي، ذكر الله بصوت جماعي في المساجد أو في غير المساجد وكذا وكذا، يستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فقالوا الله قال: يا أيها الذين أمنوا اذكروا، يعني بصيغة الجمع، ولم يقل يا أيها الذين أمنوا يعني ليذكر كل واحد يعني ربه منفردا، اذكروا، فهذه صيغة الجمع. طيب علاش ما نمشيوش حنا لقول الله عز وجل: واذا قرئ القران زيد فاستمعوا له وانصتوا؟ علاش ما نمشيوش مع هذه الايه اللي جا هنا؟ كيسميوه اهل العلم التوكيد المعنوي، كاين التوكيد اللفظي في اللغه العربيه وكاين التوكيد المعنوي، فانصتوا واستمعوا، فاستمعوا له وانصتوا، هذا توكيد معنوي كله يفيد معنى المبالغه في الاستماع وفي الانصات. اذا علاش ما نفهمش بان الواو هنا واو الجمع، وجاءت يعني بلفظين مغيرين: استمعوا وأنصتوا، بمعنى واحد اللي غيقرأ والجماعة تنصت، وزال الإشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بالله عليك الآن حينما يؤذن يعني أحد الإخوة المؤذنين، هل كلنا جميعا نقول اللهم واحد جوج ثلاثة لا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة بصوت واحد وفي وقت واحد، كل واحد يقول على انفراد، وكل واحد يدعو ربه بما يشاء. إذن لماذا هذه الواو لا تسعفهم في باب الأذان، لا تسعفهم في باب الاستماع للقرآن، ويريدون أن تسعفهم في باب الذكر؟ يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا هذا نص عام، النص العام يتحمل أجزاء متعددة، نقول احتمال قد تفيد هذه الآية أنه يجوز الذكر جماعي، لا يكون ذلك الجزء مشروعا إلا إذا ثبت عمل السلف عليه. ننظر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جماعة؟ هل علم الصحابة الذكر الجماعي؟ هل كان يذكر مع أصحابه جماعة؟ ما ثبت عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة، إذن فالنص العام لا يمكن أن يكون دليلا على هذه الجزئية. هذه قاعدة. إذن احنا حينما نرجع إلى المثل فنجد له فوائد، ويذكر كما قلت لأمرين: الأمر الأول تقريب المعنى في إذهان السامعين، وسهولة الفهم. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي. إذا نتكلم على الأنبياء قبله أم بعده؟ لو كان هناك أنبياء بعده لا أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ أخبرنا أنه سيكون في في كثير من الأحاديث تجد أن النبي يقول سيكون. هذه السين, هذه السين إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الحاضر والمستقبل. إذا لما قال النبي صلى سيكون فهي دخلت على الفعل المضارع أي في المستقبل, في المستقبل مثل ما قال عليه السلام سيكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم, هذا حديث. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة سنون خداعة, هذا أيضا حديث. يكون في أمتي دجالون كذابون قريب من 30, وهكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية. حذرنا من المسيح الدجال وهو شر غائب ينتظر. إذا لو كانت هنا, لو كان هناك أنبياء سيجددون رسالته صلى الله عليه وسلم لا أخبرنا بها, وإنما أخبرنا بأن هناك فقط المبشرات, أما الرسالة انقطعت وبقيت المبشرات. إذن فلا داعي ولا معنى لأن يقول أحدنا إن هناك يعني أنبياء يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام, لو كانوا لبشر بهم, ولكن هو حذرنا منهم لأنهم سيدعون النبوة وسيدعون الرسالة وحذرنا منهم. سيقول عليه السلام يكون بين يدي الساعة دجالون كذابون قريب من 30, في رواية قريب من 27, قريب من 30, كلهم يزعم أنه نبي. تصور كلهم, شوف يزعم أنه نبي, واحد جوج دقائق خجل, كلهم يزعم أنه نبي. فلا ما أخبر عليه السلام بل حذر. ولذا انظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي ولم يقل بعدي, هذا دليل. كمثل رجل, هل مثال دبل باش يتضح لنا المقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي رسول من بعده بنص هذا الحديث. طبعا هناك الآية مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا, بحال واحد الرجل بنى دار, كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله, يعني بناه مزيان زينه مزيان حسنه جيدا, إلا موضع لبنة. إلا موضع لبنة, اللبنة هي الطوبة كنسميوها احنا الياجورة, إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه, في واحد القنت الكورنر, إلا في زاوية من زواياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له, ما شاء الله بيت جميل لولا هذه اللبنة. والله ما معيب هذا الدار هذه اللي زويونة وجميلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فيعني أجمله وحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه. وهذا الرجل هذا بنى دار زوينة وبثمن غالي, إلا جا الواحد الزاوية بلاصة ديال ياجورة ديال الطوبة اللي كتسمى اللبنة موضع عاش. فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له, يعني يطوفون يعني بأبصارهم, مش يطوفون كما يطوف أحدنا بالبيت, يطوفون ويقول ما أجمله لولا هذه اللبنة, خسارة ما كناش اللبنة. والشي يقولوا هل لا وضعت تلك اللبنة, هل لا وضعت مصابكم غير يديرها. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا اللبنة وأنا ختم الأنبياء. ملي كتكمل ديك الدار ديك الطوبة, هذا غير مثال, غيحتاج دير شي طوبة أخرى, أي طوبة أخرى غتجي غتعيبها ولا لا. إذا ديك الأمر اللي كانوا كيتعجبوا له الناس تيقولوا هل لا وضعت اللبنة, قال عليه الصلاة والسلام أنا اللبنة, يعني اللي غنسد وأنا خاتم النبيين. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. بقية إن شاء الله الموضوع ديال المدخل إلى دراسة العقيدة إن شاء الله السامع العليم كما اتفقنا مع الإخوة في المؤسسة, لأن الأسبوع القادم كاين واحد اللقاء على مدى 3 أيام, وهذه من الأنشطة التي تحييها المؤسسة جزاهم الله خيرا. فممكن إن شاء الله يكون درس العقيدة الخامس بين العشاءين, لأن الدرس للعقيدة في حضور الحمد لله. إذا رأينا الحضور قليلا فسوف نتكلم في كلمة عامة. وربما أنا أرى الآن أن في بعض اللقاءات ماشي ديال سؤال وجواب مفتوحة أنني أتناول بعض الأمور في مباحث فقهية غير مباحث فقهية. الله يكثر خيركم من إخوة تأتي خسر كتابة لنا عبارة عن مسائل وعبارة عن ذكر بعض الأقوال وعبارة عن ذكر سبب الخلاف لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة ثم نرجح ما هو القول الراجح وسبب الترجيح لماذا رجحنا هذا القول. هذا كيتسمى فقه جميل يا أخي فقه مقارن. فإن شاء الله تكون هذه السلسلة ديالنا إن شاء الله في اللقاءات المفتوحة غيكون درس إن شاء الله في مبحث من مباحث الفقه إن شاء الله. وبالنسبة للمدخل دراسة العقيدة إن شاء الله سوف نستأنفه إن شاء الله في مستقبل الأيام, كما أننا ما زلنا في انتظار جمع مجموعة من من من, من الطلبة لتدريس مادة الفرق والمذاهب المعاصرة إن شاء الله. هذا غيكون درس في الفصل. فالإخوة الحمد لله ما زالوا الآن مشتغلين بجمع الطلبة, وإن شاء الله سوف نقوم إن شاء الله الإخوة سوف يقومون بتوفير فقط الفصل سواء في أي وقت. والدراسة الحمد لله بفضل الله عز وجل مجانية إن شاء الله. سوف ندرسكم مادة من المواد التي يعني نستقر عليها, من له رغبة في أصول الحديث اللي كيتسمى المصطلح, أو إن شاء الله المادة ديال المذاهب ديال الفرق والمذاهب المعاصرة بما فيها بعض المذاهب الهدامة, وهذه لا بد أن تؤخذ وخصوصا للإخوة الذين يتصدرون العمل الإسلامي إن شاء الله حتى يكونوا على دراية من هذه الفرق. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في الأخير أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والسلام عليكم ورحمة الله.